قلت لك العام، هذا الخطاب عام. ليش صور المستقرئ اللي مؤمن بالأفكار الليبرالية أو مؤمن بالعلمنة لكن بعنوانها العام مو عنوانها السياسي الخاص، ها؟ لي يقول إنه المنبر الحسيني دي يخلي فرد أساطير ويصدر فرد أساطير من المنبر. لا لا أرجوك، التقارير العلمية تقول إنه أكو كويكبات، أكو نجوم، أكو لو صح التعبير مجسمات تسبح في الفضاء، وهذه المجسمات إذا ضربت اللي إحنا نسميه بالإصطلاح القرآني شهاب نيزك، هذه النيازك إذا ضربت الأرض تمحي الحياة منها، تمام ولا لا؟ هيك العلم ده يقول، وكل الرحلات الفضائية تأكد هذا المعنى. زين هنا السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا الأرض محصنة؟ مدى يلوحها أي نيزك؟ مدى يلوحها أي شهاب؟ مدى يلوحها أي كويكب؟ مدى يضربها؟ يقينا أكو إرادة إلهية تحمي الأرض. سبب حماية الأرض في نظرك الإسلام يقول سبب حماية الأرض وجود الحجة، وجود البقية، وجود الإمام، وجود الوعد الإلهي. رب العالمين وعد قال للبشرية يجي يوم تحكمكم دولة يرأسها رجل إلهي تحقق الرخاء والنعيم والسعادة، وهذا الأمر متفق عليه بين كل الثقافات الإنسانية، كلها تنتظر المصلح الموعود الذي سيملأ الأرض قصا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. زين الآية الكريمة من ده تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والإيمان المؤمنون. في حديث الإمام الصادق يقول القائم ولي الأمر، من ولي الأمر؟ الإمام المهدي عليه السلام. زين سقط لي هذه الفكرة، سقط هذا القانون على قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني أكبه الله على من خره في جهنم. شنو تطلع عندك النتيجة شبابنا؟ تطلع عندك النتيجة أن الزهراء وعاء الإمامة، ومن الزهراء جاء المهدي عليه السلام، فكل أذية للمهدي أو للعسكري أو للهادي أو للجواد أو للكاظم أو عفوا للرضا أو للكاظم أو للصادق أو للباقر وهكذا تصعد إلى فاطمة عليه السلام. هذه الأذية، إذا صدرت أذية لفاطمة وعاء الإمامة ومن خرج من فاطمة شتكون عاقبته جهنم، تمام ولا لا؟ وياي انت فدوة، ترى ابليس حشاكم اغبر، وانا اعرف سوالف ما يخليك تركز. اعيد، سقط هذا المعنى، سقط على قول رسول الله صلى الله عليه واله. شنو النتيجة اللي تخرج منها؟ وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون. من المؤمنون في حديث الصادق؟ ولي الأمر، تمام. ولي الأمر من اليوم؟ المهدي من نسل من؟ ها ها، إذن المهدي بضعة النبي لو مو بضعة النبي؟ إذن كل أذية تصدر تجاه فاطمة ومن خرج من فاطمة في سلسلة أعدت لقيادة العالم، هذا شنو؟ هذا يعتبر متمرد على أمر الله، على قانون الله. المتمرد على أمر الله وين يتجه؟ إلى ثواب الله. لو يتجه إلى رضوان الله، أو عفوا يتجه إلى ثواب الله ورضوان الله، أم يتجه إلى عقاب الله وغضبه وسخطه؟ يقينا غضبه وسخطه وعقابه.